بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والأخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. لازلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. تكلمنا باستفاضة في الدروس الماضية عن قول المتن والإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يلحدون في أسماء الله عز وجل ولا في صفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. تكلمنا باستفاضة عن هذه الأمور في الدروس الماضية. فأهل السنة والجماعة، أهل التوحيد، أهل العقيدة السليمة، يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه، يثبتون له الأسماء والصفات، ويوحدونه سبحانه وتعالى في أسمائه وفي صفاته. ثم يقول الشيخ في متنه الطيب: ثم رسله صادقون مصدقون، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. يقول الشيخ صالح آل الشيخ قال رحمه الله: ثم رسله صادقون مصدقون. الرسل جمع رسول، وهم الذين أوحي إليهم بكتاب وأمروا بتبليغه إلى قوم مخالفين، كما سبق بيانه في أول هذه الرسالة. تكلمنا عن الفرق بين الرسول والنبي. هل هناك أحد يتذكر الفرق بين الرسول والنبي؟ ها سريعا. تمام، هل هناك أحد يتذكر الفرق بين الرسول والنبي؟ نعم. طيب سريعا، الرسول صاحب الرسالة. الرسول من أوحي إليه بشرع، نعم، وأمر بتبليغه. النبي من نزل عليه الوحي، صح. طيب الرسول والنبي أمر بتبليغ شرع من قبله، نعم. جزاك الله خير يا حسين، يعني عايز المسألة بس يبقى فيها ضبط شوي. طيب أم محمد أنت في الإشراف أصلا أهو، تمام. أم محمد أنت في الإشراف. طيب الرسول هو ما أوحي إليه بكتاب أو أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين له. يبقى الرسول ما أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه لقوم مخالفين له. أما النبي ما أمر بكتاب أو جاء بما كان عليه الرسول قبل ذلك، قبل أو بعد، وأمر بتبليغه لقوم موافقين له. لقوم، النبي يدعو لرسالة سابقة، نعم ممتاز. يبقى الفرق بين الرسول والنبي، النبي لقوم موافقين والرسول لقوم مخالفين. لذلك تجد أغلب الرسل بعثوا في قوم مخالفين له. تمام. طيب صادقون جمع صادق، والصادق اسم لمن قام به الصدق، والصدق مطابقة الخبر للواقع، كما قيل: الصدق أن يطابق الواقع ما تقوله، فإذا طابق الواقع ما تقوله فهذا هو الصادق أو هذا هو الصدق، وإذا خالف الواقع ما تقوله فإن هذا يعد كذبا. يبقى الصدق هو ما طابق الواقع، ما طابق الواقع هذا الصدق، وما خالف الواقع هذا يعد كذبا، سواء كان خطأ أو كان متعمدا، هذا في الإصطلاح. ورسل الله عز وجل صادقون، رسل الله صادقون، يعني قام بهم الصدق، فلم يخبروا بشيء من أسماء الله عز وجل وصفاته ولا من دينه إلا وقد طابق الواقع. يبقى رسل الله صادقون، وما تكلموا في شيء إلا وكان موافق أو موافق لإيه؟ للواقع، إلا وكان موافق لإيه؟ للواقع. فهم لم يذكروا شيئا عن الله عز وجل لم يطابق الواقع، بل ما وصف الله عز وجل به هذا يطابق الحال. وقد وصف الرسل ربهم عز وجل بأنه استوى على العرش، فذكر موسى لفرعون أن ربه هو الأعلى، فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. والله قبل ما أبدأ الدرس وأنا أقسمت بالله قبل ما أبدأ الدرس شفت مقطع لواحد أشعري يقول من قال أن الرحمن على العرش استوى فهو كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول والله من يقول أن الرحمن على العرش استوى الله على عرشي فهو كافر عندي. يكفر حتى أهل السنة الذين ينطقون ويعتقدون المعتقد الصحيح. هذا موسى فذكر موسى لفرعون أن ربه هو الأعلى. شوف يعني حتى جميع الأنبياء والرسل عرفوا وعلموا وعلموا الناس أن الرحمن على العرش استوى. فذكر موسى لفرعون أن ربه هو الأعلى. فقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فهذا العلو نفاه فرعون ورسل الله مجمعون على إرشاد الناس وتبيين تلك الصفة له. يبقى جميع الأنبياء والرسل مش قرآن بس ولا سيدنا محمد فقط, جميع الأنبياء والرسل أتوا بهذا المضمون أن الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع سبحانه وتعالى أعلى مخلوقاته بائن من خلقه محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ورسل الله مجمعون على إرشاد الناس وتبيين تلك الصفة لهم, فهو عز وجل له الصفات وقد أخبر رسله بما له من الصفات ورسله أخبروا الخلق بذلك وهم صادقون في ذلك. فمن نفى صفة فقد كذب الرسول, هذه حقيقة حاله, لكن قد يكون التكذيب له وجه من العذر فلا يكون كافرا بذلك. يعني أهل السنة والله لا يكفرون أحد, لا يكفرون إلا من كفر بكتاب الله وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, فلا يكفرون الأشاعرة والماتريدية وأهل الكلام رغم أنهم مخالفون لكتاب الله ولسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على عكس ما هم يقولون. يقول من يقول أن الرحمن العرش استوى فهو كافر خارج من الملة ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقوله مصدقون كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث المشهور أخبرني أو حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. قال هنا بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. فالقول على الله بلا علم حرام, سواء أكان القول في الأسماء والصفات في العقائد أو في الأحكام العملية, يعني سواء أكان في الأحكام الخبرية التي هي العقائد أو في الحلال والحرام وهي الأحكام العملية. يبقى تكلمنا عن رسل الله صادقون مصدقون, وجميع رسل المولى تبارك وتعالى جاءوا بإثبات الأسماء وبإثبات الصفات لله عز وجل. الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع, وأتباعهم صدقوهم على ذلك, فلما الانحراف ولما الخروج عن الصراط المستقيم الذي كان عليه الأنبياء والرسل, ولما القول على الله بلا علم, ولما الكذب على الله والكذب على رسل الله عز وجل. وقد ذكر الله عز وجل تحريمه في عدة آيات في كتابه ألا هو القول على الله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من هم الذين قالوا على الله ما لا يعلمون؟ من هم؟ الجواب قالها كل مخالف للرسل, فإن مشرك العرب مثلا وصفوا الله عز وجل بخلاف ما قاله الرسل وخلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, وأخبروا عن أسماء الله عز وجل بخلاف ما جاءت به الرسل, وعن صفات الله عز وجل بخلاف ما جاءت به الرسل, بل أثبتوا لله سبحانه وتعالى صفات ونفوا أسماء بما عندهم. فقال الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن, وهذا قول على الله بلا علم. وقال عن اليهود لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يعني للأسف أسوأ من أساء القول والفعل مع الله هم اليهود, أسوأ قوم أساء القول والفعل مع الله هم اليهود, واتبعوهم على ذلك الجهمية والمعتزلة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء, وقالوا أيضا على الله يد الله مغلولة, وقالوا أيضا عن الله عزير ابن الله. هذا قول اليهود وهذا اعتداء اليهود على المولى تبارك وتعالى. وهذا كله في باب الأسماء والصفات, قالوا على الله ما لا يعلمون, فورث هذا القول منهم طوائف الضلال، ورث هذا القول منهم طوائف الضلال فالجهمية، كما كنا قبل ذلك الجعد بن درهم أخذ هذه المقالة بداية الانحراف في أسماء الله وصفاته، قلنا هذا الكلام في بداية الانحراف في أسماء الله وصفاته كانت من اليهود، ثم ورث منهم الجعد بن درهم للجهم بن صفوان، ولذلك سميت الجهمية على اسم مؤسسها الجهم بن صفوان، وأخذ مقالته من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ مقالته من اليهود. لذلك الجهمية عندهم الوجود المطلق، هي الصفة التي يثبتونها لله فقط، الوجود المطلق، الله شيء ولا يتصف بشيء، الله شيء ولا يتصف بشيء. وكما كنا قبل ذلك الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، يعبد إيه عدما، المعطل ومنهم الجهمية أنه معطل كل أسماء الله ومعطل كل صفات الله، يقول الله خالي تماما من الأسماء والله خالي تماما من الصفات، هم عندهم هذا الاعتقاد، هذا هو الإيه الاعتقاد، يقولون الله خالي من الأسماء والله خالي من الصفات، الله شيء ولا يتصف بإيه ولا يتصف بشيء. هذه فورث هذا القول منهم طوائف الضلال فالجهمية، ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة والماتردية وأشبه هؤلاء. الفرقة تأتي بفرق والمخالفة تأتي بمخالفات، دي حاجة لازم نفهمها كويسة، الفرقة تأتي بفرق والمخالفة تأتي بمخالفات، فبدأت المخالفة من الجهمية ثم تفرعت بعد ذلك منها الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والقلابية وهكذا. فالجهمية ومن تفرع عنهم من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأشباه هؤلاء، كل طائفة من هؤلاء أثبتت لله أسماء ونفت صفات، يبقى أثبتت لله أسماء ونفت صفات من عقولهم ومن آرائهم بلا دليل، يبقى أثبتوا بمزاجهم ونفوا بمزاجهم، أثبتوا بعقولهم ونفوا بعقولهم، هذا محال على الله، هذا يستحيل على الله، هذا يصح لله، فأثبتوا وجعلوا العقل هو المتحكم في أسماء الله وصفاته، جعلوا العقل هو المتحكم في أسماء الله وإيه وصفاته، من عقولهم ومن آرائهم بلا دليل، فجعلوا من أسماء الله عز وجل وصفاته الصفات السلبية. عند الأشاعرة تجد سبع صفات، صفات ثبوتية وصفات سلبية، وبإذن الله سنتطرق إليها إن شاء الله، فصفات سلبية وصفات إيه ثبوتية. طب إيه القاعدة اللي هم ماشي عليها الأشاعرة؟ حد فاكر القاعدة ديت؟ ها؟ حد فاكر القاعدة دي من الناس بقى المنتبهة؟ يقول الشيخ كل طائفة من هؤلاء أثبتت لله أسماء ونفت صفات من عقولهم ومن آرائهم بلا دليل، فجعلوا من أسماء الله عز وجل وصفاته الصفات السلبية، كما كنا الصفات السلبية والصفات الثبوتية. والمعتزلة بل الجهمية قبلهم نفوا أن يكون لله عز وجل أسماء فيها صفات، خلي بالكم، يبقى الجهمية نفوا. هنتعرض بقى، مش هنتعرض للكلام القوي يعني، هتعرض للكلام كده خفيف. هو الجهمية قبلهم نفى أن يكون لله عز وجل أسماء فيها صفات، قال لك لا، لا في أسماء فيها صفات، يعني الرحمن لا يدل على الرحمة، والغفور لا يدل على المغفرة، والرزاق لا يدل على الرزق، والتواب لا يدل على التوبة، وهذه الأمور، وهذا من الخطأ العظيم ومن سوء الظن بالله عز وجل. فيفسر الجهمية الأسماء بمخلوقات منفصلة، والمعتزلة يفسرون الأسماء بالذات التي ليس فيها صفة، فيجعلون دلالة السميع هي دلالة العليم هي دلالة البصير، عندهم كل حاجة، دلالة السميع زي دلالة العليم زي دلالة البصير، دلالة على الذات بدون المعنى، دلالة على الذات بدون المعنى، يعني الأسماء ما فيهاش أي معاني والصفات ما فيهاش أي معاني خالص، فتكون عندهم من قبيل المترادف المحض، لأنها دالة على ذات بلا معنى، وهذا كله قول على الله عز وجل بلا علم. يبقى دي مهمة جدا، يبقى هي دي مهمة جدا، يبقى هذا من القول على الله عز وجل بلا علم. تخيل يا مسلم، يعني انت تبقى بتؤمن بأسماء الله وصفاته بلا معنى، الرحمن مفهوش صفة الرحمة، والغفور مفهوش صفة المغفرة، والشكور مفهوش صفة ان انا اشكره سبحانه وتعالى، وهذه الامور، مع ان المولى تبارك وتعالى قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يعني تعبدوا المولى تبارك وتعالى بأسمائه، فتقول يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا تواب طب علي، هذا يفهمه أصحاب الفطرة السليمة. وهذا لا شك في جمل من الكلام وعرض عام سيأتي تفصيله بدقة وبتحريرات. قال هنا لهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون. شو بقى؟ يبقى لما الشيخ قال ثم رسل صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، عما ينحرفون ويلحدون في أسمائه سبحانه وتعالى، عما يصفون وسلام على المرسلين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. وقوله سبحانه وتعالى سبحان ربك، سبحان هذا مفعول مطلق يعني أسبح، أسبح سبحانه، وأصله في اللغة الإبعاد، يقولون سبحان سبحانه فلان من كذا يعني بعد فلان من كذا. وقد قال الأعشي أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر. فسبحان من علقمة يعني بعيد جدا أن يكون لعلقمة من يفخر به، تمام. وتسبيح الله سبحان الله معناه تنزيه الله عن كل نقص وعيب وسوء، وما وارده في الكتاب والسنة خمس. يبقى معنى تسبيح الله عز وجل تنزيه الله، معنى أنك تقول سبحان الله أنك تنزه المولى تبارك وتعالى من كل نقص وعيب وسوء. معنى سبحان الله أنك تنزه المولى تبارك وتعالى من كل نقص ومن كل عيب وسوء. فموارد تسبيح المولى تبارك وتعالى في الكتاب والسنة خمسة. الأول تنزيه الله عز وجل عن الشريك في الربوبية كما ادعاه الملحدون. الثاني تنزيه الله عز وجل عن الشريك في الألوهية كما ادعاه المشركون. الثالث تنزيه الله عز وجل في أسماء وصفاته أن تسلب معانيها اللائقة بها، وتنزيه الله عز وجل في أسماء وصفاته عن مماثلة المخلوقين. يبقى الأول تنزيه الله عن الشريك في الربوبية، وحده هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لشؤون هذا الكون سبحانه وتعالى. فتنزيه الله عز وجل عن الشريك في الربوبية، تنزيه الله عز وجل عن الشريك في الألوهية. فنحن نعبد الله ونوحد الله ونستعين بالله ونتوكل على الله ونستغيث بالله ولا نتعلق إلا بالله عز وجل، هذا ثانيا. ثالثا تنزيه الله عز وجل في أسماء وصفاته، فنوحده ونجعله واحدا في أسماء وصفاته، وأسمائه له معنى في صفاته ولها ومتضمنة لصفاته سبحانه وتعالى. رابعا تنزيه الله عز وجل في أمره الكوني وقدره الكوني عن أن يكون بلا حكمة. أوامر الله عز وجل كلها لحكمة، ونواهي المولى تبارك وتعالى كلها لحكمة، تمام. أو أن يكون عبثا، يعني قدر الله هذا يكون عبث. الله خلق السماوات والأرض والجبال وسخر هؤلاء وخلق الإنسان وأمره بالتكليف وأمره بالعبادة، هذا كله بلا حكمة. عندما يأمرك الله عز وجل بالصلاة والزكاة والصدق ويأمرك بأوامر، هل هذه الأوامر ليس فيها حكمة؟ هل هي عبثا هكذا؟ وعندما ينهاك الله عز وجل عن الكذب والسرقة والغش والنميمة وعن الزنا وعن الربا، وعندما ينهاك الله عز وجل عن أمور كثيرة فيها الخير لك، هل هذه الأمور بلا حكمة أم هذه عبثا؟ لا، لها حكمة سواء علمناها أو جهلناها. كل أوامر الله وكل نواهي الله وكل تقديرات الله عز وجل إنما هي لحكمة مطلقة، تمام. كما ادعاه من قال خلقنا الله عبثا، ومن نفوا الحكمة في الخلق والإيجاد وتقدير الأشياء. يبقى أوامر الله لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. الخامس تنزيه الله عز وجل في شرعه وفي أمره الديني عن النقص وعن منافاة الحكمة. فالله عز وجل ينزه نفسه بقوله سبحان ربك، يعني تنزيها لله من كل سوء ادعاه المخالفون للرسل، وهم ادعوا الشرك أو الشراك له في الربوبية. فينزه الله عز وجل عن الشريك في الربوبية. وإذا قلت في الركوع سبحان ربي العظيم معناه تنزيها لله ربي العظيم عن كل سوء ونقص في هذه الموارد الخمسة التي في الكتاب والسنة، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وفي الأمر الكوني والقدر وفي الشرع. قال هنا سبحان ربك، هنا الإضافة للتشريف، أضاف الربوبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك تنزيه وتشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لتشريفه بها في هذا المقام العظيم. وهذا يقتضي أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الذي جحده الجاحدون هو الأكمل وهو الأليق بالله عز وجل. ثم قال بعدها: رب العزة، بمعنى صاحب العزة وذي العزة والمتصف بالعزة، والعزة صفة لله عز وجل ومن أسمائه العزيز، والعزيز هو الذي كملت له أوصاف العزة، والعزة في الكتاب والسنة التي يتصف الله عز وجل بها جاءت على ثلاث معاني: العزة من العزيز، وجاءت على ثلاث معاني. الأول العزة التي هي بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة، فالله عزيز غني ولا يحتاج لواحد من خلقه سبحانه وتعالى. فالأول العزة التي هي بمعنى الامتناع والغنى وعدم الحاجة، الامتناع عمن يغالب أو عمن يسيء، هذا كلها معنى واحد والغني عن الخلق. الثاني العزة بمعنى القهر والغلبة، العزة بمعنى القهر والغلبة. الثالث العزة بمعنى القوة، يعني القوة الخاصة التي لا يقوى عليها أحد، فالله عزيز قوي، قوة مطلقة لا يقوى عليه أحد. تمام. قوله لا يند عنها شيء، وهذه المعاني الثلاث التي ذكرها ابن القيم في النونية، حيث قال في بيان معاني اسم الله العزيز: وهو العزيز فلن يرام جنابه. تمام. طيب، وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من نقصان، من كل وجه عاد من نقصان. وهو العزيز فلن يرام جنابه، أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عاد من نقصان. هنا ذكر معاني العزة الثلاث. الأول قال: وهو العزيز فلن يرام جنابه، وهذه عزة الامتناع، وهي التي بمعنى الغنى التام والامتناع عن أن يضره أحد، كما قال في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وامتناع عن أن ينفع أحد، كما قال: ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الثاني قال: وهو العزيز القاهر الغلاب، وهذه عزة القهر والغلبة، لم يغلبه شيء، هذه صفتان. الثالث قال: وهو العزيز بقوة هي وصفه، وهذه القوة الكاملة العظيمة التي لا يقوى عليه شيء. يبقى عرفنا الثلاث معاني لاسم العزيز. أخبروني بتم. لا إله إلا الله. تمام، وصلت الله. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، رب العزة عما يصفون من العزيز. ها أين أنتم؟ والعزة ثلاث معاني بمعنى الامتناع وعدم الحاجة، الثاني القهر والغلبة، والثالث القوة الخاصة. تم، اللهم لك الحمد والشكر، ممتاز والله، جزاكم الله خير على هذا التركيز. وبهذا الدليل يصح أن تقول لله عز وجل رب الرحمة ورب السمع ورب البصر ورب العزة ورب الجمال ورب النور ونحو ذلك، بمعنى صاحب، يعني المتصف بهذه. يجي واحد يسأل: ينفع أقول رب ورب العزة؟ نعم، ورب العزة تصف المولى تبارك وتعالى بأنه العزيز وأنه صاحب العزة المطلقة. قال عما يصفون، يعني عن الذين يصفون، والمفعول به الذي هو الضمير محذوف، يعني عن الذي يصفون الله عز وجل به. ومن هم الواصفون الذين نزه الله عز وجل نفسه عن وصفهم؟ الجواب: هم الذين لم يستجيبوا للرسل، الذين كذبوا على الله وقالوا على الله ما لا يعلمون، الذين خالفوا الرسل. فقال سبحانه وتعالى: وسلام على المرسلين، وذلك لأن المرسلين أنزل الله عز وجل عليهم السلام، وهو عز وجل من أسمائه السلام، وهو الذي يعطي السلام، وهو الذي جعل الأنبياء والمرسلين أهل السلام. والسلامة متبعضة، هناك سلامة في القول بصحة ومطابقة للواقع، وسلامة في الفهم، وسلامة في العبودية، وسلامة في الاعتقاد، وسلامة في التبليغ. ولذلك اسأل الله عز وجل دائما السلامة. فجهات السلامة كثيرة، والله عز وجل أعطاها عباده المرسلين، ولهذا قال هنا وسلام على المرسلين، وأفاد الإعطاء التعدية بعلى، وهذا في هذا المقام ظاهر الفائدة، لأن المرسلين وصفوا الله عز وجل بالصفات العلى وسموه بالأسماء الحسنى، وفي هذه الصورة التي هي صورة الصافات ذكر الله عز وجل عن المشركين أنهم استكبروا عن قول لا إله إلا الله، فقال فيها إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وذكر في آخر الصورة أنهم جعلوا الملائكة بنات لله عز وجل، وهذا فيه وصف لله عز وجل، والأنبياء والرسل لم يصفوا الله عز وجل بذلك، بل هم سالمون مسلمون في أقوالهم وفي أعمالهم وفي تبليغهم. ولهذا قال هنا وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أفضل من وصف المولى تبارك وتعالى الأنبياء والرسل، ثم قال والحمد لله رب العالمين. والحمد مر معنا معانيه الكثيرة في أول هذه الرسالة، وقول هنا والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى أسمائه وصفاته وعلى قدره وعلى حكمته وعلى ما أنعم الله عز وجل به علينا. فقلنا مع هذا القول أيها الأحبة الكرام، قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم رسله صادقون مصدقون، رسله صادقون في القول على الله، صادقون في وصف الله، صادقون فيما أمروا بالتبليغ من الله عز وجل، صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله، الحمد لله.